بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هذه قراءة من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر نسب سيد البشر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو القاسم سيد المرسلين وخاتم النبي، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه عبد المطلب شيبة بن هاشم، واسمه عمرو بن عبد مناف اللي هو هاشم، واسمه المغيرة بن قصي اللي هو عبد مناف هو المغيرة، واسمه اللي هو قصي زيد بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة، واسمه عامر بن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليهما وعلى نبينا وسلم بإجماع الناس اللي هو عدنان، لكن اختلفوا فيما بين عدنان وبين إسماعيل من الأباء، فقيل بينهما 9 أباء وقيل 7 وقيل مثل ذلك عن جمع، لكن اختلفوا في أسماء بعض الآباء وقيل بينهما 15 أبا وقيل بينهما 40 أبا وهو بعيد وقد ورد عن طريقة ابن العرب ذلك. وأما عروة بن الزبير فقال: ما وجدنا من يعرف ما وراء عدنان ولا قحطان إلا تخرفا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين معد بن عدنان وبين إسماعيل 30 أبا. قال هشام بن الكلب النساب عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس، لكن هشام وأبوه متروكان. وجاء بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى إلى عدنان أمسك ويقول: كذب النسابون. قال الله تعالى: وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال أبو الأسود يتيم عروة: سمعت أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة وكان من أعلم قريش بأنسابها وأشعارها يقول: ما وجدنا أحدا يعلم ما وراء معد بن عدنان في شعر شاعر ولا علم عالم. قال هشام بن الكلبي: سمعت من يقول إن معدا كان على عهد عيسى بن مريم عليه السلام. وقال أبو عمر بن عبد البر: كان قوم من السلف منهم عبد الله بن مسعود ومحمد بن كعب القرظي وعمر بن ميمون الأودي إذا تلوا الذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قالوا: كذب النسابون. قال أبو عمر: معنى هذا عندنا على غير ما ذهبوا إليه، وإنما المعنى فيها والله أعلم تكذيب من ادعى إحصاء بني آدم. وأما أنساب العرب فإن أهل العلم بأيامها وأنسابها قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمهات قبائلها، واختلفوا في بعض فروع ذلك. الذي عليه أئمة هذا الشأن أنه عدنان بن أدد بن مقوز بن ناحور بن قيرع ابن يعرو ابن يشيو ابن نارث ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل ابن آذر، واسمه تارح ابن ناحور ابن سارور ابن راهو ابن فالخ ابن عيبر ابن شالخ ابن أرفخش ابن سام ابن نوح عليه السلام ابن لمك ابن متوشلح ابن خنوخ وهو إدريس عليه السلام ابن يرد ابن مهيليل ابن قين ابن يانش ابن شيس ابن آدم أبي البشر عليه السلام. قال: وهذا الذي اعتمده محمد بن إسحاق في السيرة، وقد اختلف أصحابه ابن إسحاق عليه في بعض الأسماء. قال ابن سعد: الأمر عندنا الإمساك عما وراء عدنان إلى إسماعيل. وروى سلمة الأبرش عن أبي إسحاق هذا النسب إلى يشجب سواء، ثم خالفه فقال: يشجب ابن يانش ابن ساروغ ابن كعب ابن العوام ابن قيغار ابن نفك ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. وقال ابن إسحاق: يذكرون أن عمر إسماعيل ابن إبراهيم الخليل 130 سنة وأنه دفن في الحجر مع أمه هاجر. هذا مو صحيح. وقال عبد الملك بن هشام: حدثني خلاد بن قرة بن خالد السدوسي عن شيبان بن زهير عن قتادة قال: إبراهيم خليل الله هو ابن تارح ابن ناحور ابن أشرع ابن أرغو ابن فالخ ابن عابر ابن شارخ ابن أرفق ابن سام ابن نوح ابن لامك ابن متوشلح ابن خنوخ ابن يرد ابن مهاييل ابن قانل ابن أنوش ابن شيث ابن عبد. وروى عبد المنعم بن إدريس عن أبيه عن وهب بن منبه أنه وجد نسب إبراهيم عليه السلام في التوراة، إبراهيم بن كارح بن ناحور بن شروخ بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شارخ بن أرفخ بن سام بن نوح بن لمك بن متشالخ بن خنوخ، وهو إدريس بن يارد بن مهاي مهلايل بن قينان بن عنوش بن شيد بن أرغو. وقال ابن سعد حدثنا هشام بن الكلبي قال علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد الطيب المبارك ولد عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد اللي هو اسم عبد المطلب، شيبة الحمد ابن هشام، واسمه عمرو بن عبد مناف اللي هو هشام اسمه عمرو أبو عبد مناف، واسمه اسم عبد مناف المغيرة بن قصي، واسم قصي زين ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك، فهر هو قريش، ابن النضر ابن كنان ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. قال ابي وبين معد واسماعيل نيف وثلاثون ابا، وكان لا يسميهم ولا ينفذهم. قلت وسير هذه الاسماء عجمية وبعضها لا يمكن ضبطه بالخط الا تقريبا، وقد قيل في قوله تعالى وفصيلته التي تؤويه، فصيلة النبي صلى الله عليه وسلم بنو عبد المطلب أعمامه وبنو أعمامه، وأما فخذه فبنو هاشم. قال وبنو عبد مناف بطنه، وقريش عمارته، وبنو كنانة قبيلته، ومضر شعبه. الشعب والقبيلة والعمارة والبطن والفخذ. قال الأوزاعي حدثنا شداد أبو عمار حدثنا واثلة ابن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطفى الله كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم. وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهر بن كلاب، فهي أقرب نسبا إلى كلاب من زوجها عبد الله برجل. مولده المبارك صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو المعالي أحمد بن إسحاق أنبأنا أحمد بن أبي الفتح والفتح بن عبد الله قال أنبأنا محمد بن عمر الفقيه أنبأنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور أنبأنا علي بن عمر الحربي حدثنا أحمد بن الحسن الصوفي حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج بن محمد حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الفيل. وقال ابن إسحاق حدثني عبد المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن أبيه عن جده قيس بن مخرمة ابن عبد ابن المطلب قال ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل كنا لديه. أخرجه الترمذي وقال إسناده حسن. وقال إبراهيم بن المنذر الحزامي حدثنا سليمان النوفلي عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، وكانت عكاظ بعد الفيل بخمس عشرة، وبني البيت على رأس 25 سنة من الفيل، وتنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس 40 سنة من الفيل. قال شباب العصفوري حدثنا يحيى بن محمد حدثنا عبد العزيز بن عمران حدثنا الزبير بن موسى عن أبي الحويرث سمعت قباس بن أشيم يقول أنا أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكبر مني، وقفت بي أمي على روث الفيل محيلا أعقله، وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. يحيى هو أبو زكير وشيخه متروك الحديث. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم على رأي 15 سنة من بنيان الكعبة، وكان بينه وبين مبعثه وبين أصحاب الفيل 70 سنة كذا قال. وقد قال إبراهيم المنذر وغيره هذا وهم لا يشك فيه أحد من علمائنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل وبعث على رأس 40 سنة من الفيل. وقال يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزة قال كان بين الفيل وبين مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وهذا قول من قطع. وأضعف منه ما روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة وهو ضعيف قال حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا المسيب بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال حمل برسول الله صلى الله عليه وسلم في عاشوراء المحرم وولد يوم الاثنين 13 ليلة خلت من رمضان 23 من غزوة أصحاب الفيل وهذا حديث ساقط كما ترى. وأوهى منه ما يروى عن الكلب وهو متهم ساقط عن أبي صالح باذان عن ابن عباس قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفيل 15 سنة. قد تقدم ما يبين كذب هذا القول عن ابن عباس بإسناد صحيح. قال خليفة بن خياط المجمع عليه أنه ولد عام الفيل. وقال الزبير بن بكار حدثنا محمد بن حسن عن عبد السلام بن عبد الله عن معروف بن خربوز وغيره من أهل العلم قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل وسميت قريش آل الله وعظمت في العرب. ولد 12 ليلة مضت من ربيع الأول وقيل من رمضان يوم الاثنين حين طلع الفجر. وقال أبو قتادة الأنصاري سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقول في صوم يوم الاثنين؟ قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه أوحي إليه. أخرجه الإمام مسلم. وقال عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ليلة الاثنين من ربيع الأول عند اظهرار النهار. وروى ابن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة قال حدثني من شئت من رجال قومي حدثنا حسان بن ثابت قال إني لغلام يافع إذ سمعت يهوديا وهو على أعلى أطمة يثرب يصرخ يا معشر يهود فلما اجتمعوا إليه قالوا ويلك ما لك؟ قال طلع نجم أحمد الذي يبعث به الليل. قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن حنش عن ابن عباس قال ولد نبيكم صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وخرج من مكة يوم الاثنين وقدم المدينة يوم الاثنين وفتح مكة يوم الاثنين ونزلت سورة المائدة يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين. قال هذا إسناده ضعيف أخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وابن لهيعة سيء الحفظ وحديثه قوي إذا هو عن العباد الذين أشار إليهم العلامة ناصر الدين الألباني في الصحيح. هذا الحديث من رواية موسى بن داود عن ابن لهيعة يعني فيه ضعف وليس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه الفتوي في تاريخه. وقال شيخنا أبو محمد الدمياطي في السيرة من تأليف عن أبي جعفر محمد بن علي قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 10 ليال خلونا من ربيع الأول وكان قدوم أصحاب الفيل قبل ذلك في النصف من المحرم. وقال أبو معشر نجيح ولد 12 ليلة خلت من ربيع الأول. قال الدمياطي والصحيح قول أبي جعفر قال ويقال إنه ولد في 20 من نيسان. وقال أبو أحمد الحاكم ولد بعد الفيل 30 يوما قال بعضهم قال وقيل بعده 40 يوما. قلت لا أبعد أن الغلط وقع من هنا على من قال 30 عاما أو 40 عاما فكأنه أراد أن يقول يوما فقال عاما. وقال الوليد بن مسلم عن شعيب بن أبي حمزة عن عطاء الخراساني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله عليه وسلم يوم سابعه وصنع له مأدبة وسماه محمدا. وهذا أصح مما رواه ابن سعد. أنبأنا يونس بن عطاء المكي حدثنا الحكم بن عماد العدني حدثنا عكرمة عن ابن عباس عن أبيه العباس قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا مسرورا فأعجب ذلك عبد المطلب وحظي عنده وقال ليكونن لابني هذا شأن. هذا أخرجه ابن سعد في الطبقات. تابعه سليمان بن سلمة الخبائري عن يونس لكن أدخل فيه بين يونس والحكم عثمان بن ربيعة الصدائي. قال شيخنا الدمياطي ويروى عن أبي بكر قال ختن جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طهر ثوبه قلت هذا منكر. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.